عليكم السلام ورحمة الله. عندي ثلاث أسئلة لو سمحت. تفضلي. الأول، هل الميت بسبب مرض في بطنه كالفشل الكبدي يعتبر شهيد؟ طيب شيخ، الأخت رنا من السعودية سألت عن الميت يا شيخ بسبب مرض في بطنه هل يعد شهيدا؟ جاء في حديث أبي هريرة في سنة من مسلم أن النبي سأل قال ما تعدون الشهداء فيكم؟ قال من قتل، قالوا من قتل في سبيل الله، قال إذن الشهداء في أمتي قليل. ثم ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الغريق والحريق والمبطون وصاحب الهدم. وصاحب الهدم ذكر أربعة أشخاص ومن قتل في سبيل الله فهو شهيد. فقال الغريق شهيد والحريق شهيد والمبطون شهيد وصاحب الهدم شهيد ومن قتل في سبيل الله فهو شهيد. هؤلاء كلهم شهداء. والمبطون هو من مات بمرض في بطنه أو بسبب مرض في بطنه، سواء كان هذا المرض يتعلق بالأمعاء، يتعلق بالكبد، يتعلق بالمعدة، يتعلق بالصدر، الرئتين، كل هذا يعتبر مبطون، لأن المبطون هو من مات بشيء في باطنه في جوفه. فمن مات بسبب هذا، بسبب من هذه الأسباب، فإنه يرجى أن يكون شهيدا. لكن هذه الشهادة ليست كالشهادة في سبيل الله من حيث الأجر ومن حيث الأحكام الدنيوية، تختلف شهادة هؤلاء عن شهادة من قتل في سبيل الله.